الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول النقطة المتفق عليها بينهم، وهي أن أخبار من بلغ على تقدير شمولها لفرض الإتيان بالعمل لا بداعي الانقياد على هذا الفرض، على هذا التقدير يتم الاستدلال بأخبار من بلغ على الاحتمال الثاني، وهو الأمر والاستحباب الواقعي بالعمل بعنوانه الثانوي. هذه النقطة هم استدلوا عليها بقانون ادعوه، وهو أنه توجد ملازمة بين الثواب وبين الأمر، فما دام أخبار من بلغ تقول أن هذا الثواب يعطى لهذا الشخص إذا عمل بما بلغه من أنه هذا العمل فيه ثواب، إذا أتى بهذا العمل فيعطى هذا الثواب له، فهذا الثواب يعطى من باب أنه أكو أمر يعطى هذا الثواب، لأن الثواب ملازم للأمر. نحن قلنا لنا حول هذه النقطة كلامان. الكلام الأول أنه ناقشنا في أصل هذه الكبرى أنه لا ملازمة بين الثواب وبين الأمر، الثواب ملازم للعلم بالأمر لا لنفس الأمر، هذا انتهينا. و الكلام الثاني هو أنه حتى لو سلمنا بهذه الكبرى، وهي أن الثواب ملازم لنفس الأمر، افرضوا سلمنا، لكن تطبيق هذه الكبرى على ما نحن فيه غير صحيح. لماذا؟ لأن الثواب الذي ذكر في أخبار من بلغ يقول من سمع شيئا من الثواب على عمل فعمله كان له ذلك، كان له ذلك الثواب، هذا الثواب الذي كان له يعني يعطى لهذا الإنسان، هذا الثواب أي ثواب هو؟ ثواب استحقاقي أم هو ثواب تفضلي؟ إذا افترضتم أنه ثواب تفضلي، خب الثواب التفضلي لا يكشف عن الأمر، يعني ينسد وينغلق حينئذ باب استكشاف الأمر والاستحباب من هذا الثواب، لأن المفروض أن هذا الثواب افترضتموه ثوابا تفضليا من الله تبارك وتعالى باعتبار أنه جواد كريم، فيعطي هذا الثواب لا لاستحقاقي أنا هذا الثواب، يعطي هذا الثواب لتفضلا منه. خب هيك ثواب ما يكشف عن أمر، ما يكشف عن أن هذا العمل مأمور به ومستحب واقعا، إذن ينغلق أساسا، ينغلق باب استكشاف الأمر والاستحباب من هكذا ثواب، فلا بد لكي نفتح باب هذا البحث وهو استكشاف الأمر من الثواب، لا بد من أن نفترض أن هذا الثواب استحقاقي ليس جزافا، بل هو ثواب يعطى لهذا الإنسان على أساس أنه يستحق، على مولاه يستحق هذا الثواب بملاك أنه أطاع مولاه، لأنه أطاع مولاه وأتى بما أمره به فلذا يستحق هذا الثواب. طبعا استحقاق هم بالمعنى المعقول الذي ذكرناه في الدرس السابق، يستحق لا أنه يحق له المطالبة، نحن ليس لنا حق المطالبة بشيء أمامه تبارك وتعالى. يستحق هذا المعنى أنه نحن باعتبار أننا أطعناه فنحن أهل لأن يعطينا الثواب، المقدار أهل لأن خب. فلا بد من أن نفترض أن الثواب استحقاقي حتى نقدر نستكشف من هذا الثواب وجود الأمر. حينئذ نقول إن إطلاق قوله السلام عليكم ورحمة الله، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، إطلاق هذا الكلام بعد أن فرضنا أن المراد به الثواب الاستحقاقي، إطلاق هذا الكلام مقيد عقلا السلام عليكم ورحمة الله بصورة الاتيان بالعمل بداع قربي. عندما يقول من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، كان له ذلك الثواب استحقاقا بعد هيك فرضنا. خب متى يكون له ذلك الثواب استحقاقا؟ لابد أن نقيده بما إذا كان قد عمل هذا العمل بداع قربي، فعمله بداع قربي، هذا القيد يجب أن نأتي به. ليش؟ لأنه إذا كان الإتيان بذلك العمل لا بداع قربي فهذا لا يستحق الثواب. الإتيان بالعمل إنما يوجب استحقاق الثواب فيما إذا أتي بالعمل بداع قربي تقربا منه تبارك وتعالى، وإلا إذا أتى بالعمل بداع دنيوي، بداع رياضي، بداع نفساني، بداع دنيوي لا له، ماذا يستحق منه إذن؟ ما يستحق منه شيء إلا ما سواه، سواه لفوائد، للفوائد الصحية مثلا، أتى بالعمل لفوائد صحية، لمنافع دنيوية، لأغراض نفسية دنيوية، لم يأتي بالعمل بداع قربي. العمل الذي يوجب استحقاق الثواب أي عمل؟ هو العمل الذي يؤتى به بداع قربي، هذا هو العمل الذي يوجب استحقاق الثواب. ونحن قد فرضنا أن الثواب المذكور في أخبار من بلغ ثواب استحقاقي ليس ثوابا تفضليا. خب الثواب الاستحقاقي إنما يعطى لمن عمل بداع قربي، فلا بد أن نقيد إطلاق أخبار من بلغ بهذا القيد العقلي، من بلغه ثواب على عمل فعمله، فعمله مطلق، لكن كون نقيد بهذا فعمله بداع قربي فحينئذ كان له ذلك الثواب حتى يصح المطلب، وإلا لا يصح، لا يستقيم يعني المطلب. لا بد أن نقيد الأخبار بهذا القيد العقلي، هذا القيد ما موجود في الخطاب لكنه موجود في العقل، مقيد لبي عقلي متصل بالخطاب، فيقيد الخطاب من بلغه ثواب على عمل فعمله بداع قربي كان له هذا الثواب، يعني يستحق هذا الثواب. خب بعد أن قيدنا إطلاق أخبار من بلغ بهذا القيد، إذن يكون مفاد أخبار من بلغ عبارة عن أن الإتيان بالعمل الذي بلغ الثواب عليه، الإتيان به بداع قربي، هذا يوجب استحقاق الثواب. حتى يتسنى لنا بعد ذلك أن نثبت الأمر، نقول ما دام الشارع قال في هذه الأخبار أن هذا الثواب الاستحقاقي يعطى لهذا الإنسان، إذن والملازمة موجودة بين الثواب وبين الأمر، لأننا غضضنا النظر عن إشكالنا الأول. غضضنا النظر عن إشكالنا الأول الذي كان يقول لا ملازمة بين الثواب وبين الأمر. الآن سلمنا أنه ملازمة موجودة بين الثواب والأمر، وأخبار من بلغ أعطت هذا الثواب لهذا الإنسان، ثواب استحقاقي لهذا الإنسان الذي بلغه ثواب على عمل فعمله. السلام عليكم بداع قربي. خب، ما دام قد عمله بداع قربي إذن يستحق الثواب. حينئذ بقانون الملازمة مثلا نثبت أن هذا العمل إذن مأمور به، يعني يثبت الاحتمال الثاني الذي نحن بصدده. هكذا يجب أن يكون، يعني يجب أن نتمسك بأخبار من بلغ لإثبات الأمر عن طريق ماذا؟ عن طريق الملازمة بين الثواب المذكور في أخبار من بلغ وبين الأمر. لكن الإشكال هو أن هذا التمسك تمسك غير صحيح. التمسك بأخبار من بلغ لإثبات الأمر بهذا الترتيب تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد، وهو مثل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. لا يجوز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد، غير صحيحين. المطلق ما هو؟ أخبار من بلغ، من بلغه ثواب على عمل فعمله، هذا مطلق ما بقيد. المقيد الذي ذكرناه الآن مقيد عقلي، يقول فعمله بداع قربي، لابد أن نقيد هذا القيد، لأن العقل يقول العمل الذي يوجب استحقاق الثواب هو العمل المأتي به بداع قربي. أما العمل المأتي به بداع دنيوي، بداع نفساني، بداع شهواني، هذا لا يوجب استحقاق الثواب. فبقيد عقلي قيدنا هذا الإطلاق، فالمقيد عقلي، فعندنا مطلق وعندنا مقيد عقلي له. خب، هذا المقيد يعني الإتيان بالعمل بداع قربي، هذا له مصداقان، مصداق قطعي ومصداق آخر لا، مشكوك غير قطعي. الإتيان بالعمل الذي بلغ الثواب عليه، الإتيان به بداع قربي، هذا له مصداقان. المصداق القطعي لما بيشك أبدا هو ما إذا أتى بالعمل الذي بلغ الثواب عليه أتى به بداعي الانقياد، هذا قطعا عمل مأتي به بداع قربي، لأن داعي الانقياد داع قربي. العبد الذي يأتي بالعمل بداعي الانقياد، يعني برجاء المطلوبية، برجاء المطلوبية، هذا قد عمل العمل بداع قربي. داع الانقياد ليس داعيا دنيويا، داع الانقياد للمولى، فعمل مأتي به بداع قربي، هذا شك ما به، هذا المصداق قطعي، قطعا هذا عمل مأتي به بداع قربي لو أتى بالعمل بداع الانقياد. المصداق الآخر للإتيان بهذا العمل بداع قربي هو مصداق غير قطعي، وهو أن يأتي بهذا العمل، العمل الذي بلغ الثواب عليه، أن يأتي به بداعي ماذا؟ لا بداعي الانقياد، بداعي الأمر، بداعي الأمر، داعي الأمر أيضا داع قربي، لكن هذا المصداق ليس قطعيا. لماذا؟ لأن هذا المصداق متوقف على وجود الأمر واقعا، إذا كان يوجد هناك أمر واقعان فحينئذ الإتيان بالعمل بداعي الأمر هذا إتيان للعمل بداع قربي. أما إذا لم يكن هناك أمر واقعان خب هذا ليس إتيانا للعمل بداع قربي. فهذا المصداق متوقف على وجود الأمر واقعا. طبعا بعد التنزل عن إشكالنا الأول الذي عرفتم فيه أن وجود الأمر واقعا هذا لا أثر له، وإنما الأثر للعلم بالأمر كما قلنا، لكن نحن الآن فرضنا غضضنا النظر عن إشكالنا الأول المتقدم. فهذا المصداق متوقف على وجود الأمر، لأنه مع عدم وجود الأمر كيف يأتي المكلف بداعي الأمر؟ يأتي بالعمل بداعي الأمر، يعني يأتي بالعمل بقصد امتثال الأمر. داعي الأمر هذا معناه، يعني الداعي الذي دعاه إلى الإتيان بالعمل هو امتثال الأمر. كيف يأتي بالعمل بقصد امتثال الأمر والحال أنه لا يوجد أمر؟ مع عدم وجود الأمر الإتيان بعمل بقصد امتثال الأمر هذا تشريع، بدعة، تشريع يصير وحرام، بل أصلا مو معقول. يعني كيف يعقل أن يأتي الإنسان العاقل البالغ العاقل المختار يأتي بالعمل حقيقة بقصد امتثال الأمر والحال أنه ماكو أمر؟ كيف يتحقق منه هذا القصد أساسا؟ كيف يتحقق؟ فبدون وجود الأمر لا يمكن أن يكون الإتيان بالعمل بداعي الأمر، يعني بداعي قصد بداعي وبقصد امتثال الأمر، لا يمكن أن يكون هذا الإتيان مصداقا للعمل المأتي به بداع قربي. لا بد من وجود الأمر حتى يكون هذا مصداقا للعمل المأتي به بداع قربي. خب والمفروض أننا لا نقطع بوجود الأمر بقطع النظر عن أخبار من بلغ، نحن نشك في ثبوت الأمر. أنتم تريدون أن تثبتوا وجود الأمر بنفس أخبار من بلغ، يعني تتمسكوا بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد وتثبتوا الأمر؟ هذا ما يجوز. بنفس أخبار من بلغ تريدون أن تثبتوا الأمر، هذا تمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد، لأن هناك مقيدا لهذا المطلق ذكرناه، وهو أن يكون قد عمل هذا العمل بداع قربي. خب عمل هذا العمل بداع الانقياد، تقولون لا، المفروض شيء، المفروض الحصة غير الانقيادية، المفروض أنه نريد أن نثبت إطلاق أخبار من بلغ للحصة غير الانقيادية. خب عمل هذا العمل لا بداعي الانقياد، بداعي ماذا؟ بداعي الأمر. خب من قال أنه يوجد أمر حتى يكون هذا الإنسان قد عمل هذا العمل بداعي الأمر ويكون هذا عملا مأتيا به بداع قربي؟ داعي الأمر داع قربي فيما إذا كان حقيقة أمر، ونحن هنا نشك في الأمر، وتريدون أن تثبتوا الأمر بنفس أخبار من بلغ. هذا الإثبات غير صحيح، هذا إثبات لشيء وتمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية للمقيد، وهذا غير جائز. إذن هذا هو الكلام الثاني الذي كان يجب أن نتكلم به حول هذه النقطة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى المتفق عليها بينهم، وهي أنه على فرض شمول أخبار من بلغ للحصة غير الانقيادية، يعني للإتيان بالعمل لا بداعي الانقياد، بل الإتيان بالعمل بداعي الأمر، على فرض شمول أخبار من بلغ لهذا الفرض، حينئذ يتم الاستدلال على الاحتمال الثاني ويثبت الأمر والاستحباب النفسي الواقعي. هذا كان هو النقطة المتفق عليها بينهم. ونحن قد عرفنا أن هذه النقطة أن هذا الكلام غير صحيح، لا كبرا ولا تطبيقا. كان عندنا كلامين حول هذه النقطة. الكلام الأول الكبرى ناقشناها أنه لا ملازمة بين الثواب وبين الأمر، والكلام الثاني في التطبيق أيضا عرفنا أن هذا المطلب غير صحيح كبرا وتطبيقا على ما نحن فيه. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. وأما النقطة الثانية التي اختلفوا فيها، قلنا اتفقوا على نقطة واختلفوا في نقطة. النقطة المتفق عليها انتهينا منها، أما النقطة التي اختلفوا فيها وهي أن أخبار من بلغ، هسه نريد نشوف حقيقة هي مطلقة أم لا، هل شاملة بإطلاقها لغير فرض الانقياد، يعني تشمل ما إذا أتى المكلف بالعمل، العمل الذي بلغ الثواب عليه أتى به لا بداعي الانقياد لا برجاء المطلوبية، إذا أتى بالعمل لا بداعي الانقياد فهل هذا مشمول لأخبار من بلغ أم لا؟ أخبار من بلغ هل تشمل الحصة غير الانقيادية أم هي مختصة بالحصة الانقيادية، مختصة بفرض ما إذا عمل هذا العمل بداعي الانقياد وبرجاء المطابقة مع الواقع برجاء المطلوبية، هناك يعطى له هذا الثواب. خب هنا لابد من أن نلاحظ أنه هل توجد في المقام قرينة على تقيد هذه الأخبار واختصاصها بفرض الانقياد أم لا توجد قرينة؟ إذا وجدنا قرينة توجب تقيد هذه الأخبار واختصاصها بفرض الانقياد فهذا معناه أنه إطلاقها لا تشمل فرض غير الانقياد، وإذا لم نجد قرينة خب هذا معناه أن إطلاقها يشمل. هناك قرينتان ذكرت من قبل الأصحاب الأصوليين، ذكرت قرينتان لإثبات أن أخبار من بلغ مختصة بفرض الانقياد. القرينة الأولى عبارة عن فاء التفريع الموجودة في قوله من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، هذه فاء فعمله يعني فأتى بهذا العمل متفرعا على بلوغ الثواب إليه، هذه الفاء تدل على أن العمل متفرع على البلوغ، بلغه الثواب فأتى بالعمل يعني أتى بالعمل التماسا لذلك الثواب، أتى بالعمل برجاء المطلوبية بداعي الانقياد. فاء التفريع تدل على أن العمل الذي أتى به هذا العمل كان بداعي الانقياد، لأن فاء التفريع تدل على أن مدخولها متفرع على ما قبلها، ما قبل الفاء، ما بعد الفاء متفرع على ما قبل الفاء، يعني العمل متفرع على ماذا؟ على بلوغ الثواب. خب العمل إذا كان متفرعا على بلوغ الثواب يعني شنو؟ يعني أنه أتى بالعمل برجاء المطلوبية التماسا لذلك الثواب، أتى بالعمل التماسا لذلك الثواب الذي بلغه وسمعه. هذه القرينة الأولى على الاختصاص. والقرينة الثانية على الاختصاص التي ذكروها عبارة عن التصريح في بعض أخبار من بلغ، مو كلها. أخبار من بلغ قسمان، قسم مطلق ما به هذا التصريح، ليس فيه هذا التصريح، وقسم آخر لا يصرح فيه بأن هذا الشخص أتى بالعمل التماسا لذلك الثواب الذي سمعه وبلغه. وتعبير بعض الروايات هكذا، فعمله لأجل قول رسول الله، يعني بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن هذا العمل فيه ثواب، هو أيضا عمله لأجل قول رسول الله. هذا معناه يعني عمله برجاء المطلوبية، برجاء مطابقة الواقع، يعني عمله بداعي الانقياد. فبعض أخبار من بلغ تصرح بهذا القيد، وحينئذ البعض الآخر من أخبار من بلغ الذي هو مطلق يحمل المطلق على المقيد، من باب حمل المطلق على المقيد. كيف لو قال أعتق رقبة وقال أعتق رقبة مؤمنة، نحمل المطلق على المقيد، يعني نقيد المطلق بالمقيد بالمقيد. هنا أيضا تلك الأخبار المطلقة نحملها على هذه الأخبار، بالنتيجة أن أخبار من بلغ تصبح مختصة بفرض الانقياد. هذه هم القرينة الثانية. هاتان قرينتان ذكروهما على الاختصاص والتقيد بفرض الانقياد. أما القرينة الأولى مسألة فاء التفريع، هذه نوقشت بعدة مناقشات. الأولى ما ذكره المحقق الخراساني للكفاية، قال إن فاء التفريع وإن كانت موجودة في أخبار من بلغ وهي تدل على التفريع، لا ننكر ذلك، تفريع العمل على البلوغ، بلوغ الثواب، لكن هذا البلوغ الذي ذكر في أخبار من بلغ إنما ذكر وأخذ بوصفه حيثية تعليلية للإتيان بالعمل، ولم يذكر ولم يؤخذ بوصفه حيثية تقييدية. البلوغ إنما أخذ في أخبار من بلغ بنحو الحيثية التعليلية، يعني بلوغ الثواب كان هو العلة، كان هو السبب الذي أوجب أن يأتي هذا الإنسان بهذا العمل، كان هو سبب الإتيان بالعمل بلوغ الثواب. لكنه هذا مو معنى أن العمل قد أتى به بداعي الانقياد، هذا لا يعني أن العمل قد أتى به هذا المكلف بداعي الانقياد. نعم بلوغ الثواب كان هو السبب للإتيان بهذا العمل، أما كون هذا العمل قد أتى به مقيدا، يعني أتى به بهذا القيد مقيدا بداعي الانقياد، لا، هذا لا يفهم من فاء التفريع. فاء التفريع تدل على أن ما بعدها متفرع على ما قبلها، يعني ما قبلها علة لما بعدها. خب نحن أيضا نقول بلوغ الثواب كان علة للإتيان بالعمل، أما أتى بالعمل بأي قصد هذا بعد لا ما يفهم من فاء التفريع. أتى بالعمل بقصد الانقياد أو لا أتى بالعمل لا بقصد الانقياد، هذا بعد لا تدل عليه فاء التفريع. فهذه الفاء ليست قرينة على اختصاص أخبار من بلغ بفرض الانقياد. هذه مناقشة الآخرون. هذه المناقشة لا تخلو من إجمال وغموض، لأنه ماذا يقصد الآخرون؟ هل يريد بهذا الكلام أن يقول أن بلوغ الثواب لما كان جهة تعليلية للعمل إذن فهو علة للعمل، أما أن العمل هو مطلق، العمل غير مقيد بداعي الانقياد، العمل سوف يبقى على إطلاقه ولا يختص بالحصة الانقيادية المتفرعة على البلوغ. هل يقصد بهذا الكلام يقصد هذا المطلب؟ إن كان يقصد هذا فيرد عليه أن هذا خلاف الواقع، يعني من الواضح أنه العمل بعد أن تفرع على البلوغ إذن ما يبقى على إطلاقه، بالأخرة هو عمل متفرع على البلوغ. هسه سواء كان البلوغ جهة تعليلية أو كان البلوغ جهة تقييدية، على كل حال العمل لا يبقى على إطلاقه بعد أن تفرع على البلوغ. يعني أخبار من بلغ ما تشمل العمل المطلق أي عمل، وإنما تختص بعمل متفرع على بلوغ الثواب، لأن تقول من بلغه ثواب على عمل فعمله، بلغه فعمله، فأخبار من بلغ لا تشمل العمل المطلق. يعني إذا بدون بلوغ الثواب هم عمل، تشمل أخبار من بلغ هذا؟ ما تشمل هذا العمل. العمل لا يبقى على إطلاقه بعد أن جاء فاء التفريع على العمل، وهذا الفاء قبله عبارة عن من بلغه. فبمجرد أخذ البلوغ في جانب العمل وكون البلوغ سببا للعمل، لا محالة سوف لا يبقى للعمل إطلاق، بل تضيق دائرة العمل ويتقيد العمل بفرض بلوغ الثواب، سواء فرضنا البلوغ جهة تعليلية أو فرضنا جهة تقييدية. على كلا التقديرين يكون إطلاق العمل خلف ما فرض في العمل من التفرع على البلوغ. فهذا إذا كان مقصود هذا هو واضح الإشكال. وأما إذا كان مقصود صاحب الكفاية أن العمل صحيح، أنا هم أقبل أنه صار مقيدا بفرض التفرع على البلوغ، ما بقى على إطلاقه كما تقولون، فالعمل أصبح مقيدا بفرض التفرع على البلوغ وأصبح مقيدا بالحصة الانقيادية، من بلغه ثواب على عمل فعمله بداعي الانقياد، عمله التماسا لذاك الثواب. لكن أنا أقول أن الثواب الذي يعطى لهذا الإنسان الثواب الذي جعل في أخبار من بلغ، ويقول كان له ذلك، يعني يعطى هذا الثواب، هذا الثواب إنما يعطى على ذات العمل، لا أنه يعطى هذا الثواب على الانقياد. الثواب يعطوه لأجل نفس العمل، مو أنه يعطونه لأجل الانقياد. صح هو أتى بالعمل بداعي الانقياد، لكن الثواب الذي نطقت به أخبار من بلغ وقالت كان له ذلك، هذا الثواب الذي يعطى لهذا الإنسان وجعل لهذا الإنسان، هذا الثواب مجعول على نفس هذا العمل لا على داعي الانقياد. شلون يثبت صاحب الكفاية على الذات مو على احتمال؟ لا على انتو شلون تثبتوا عن الثواب على الانقياد؟ مجمل احنا نقول ندعي الإجمال، هو لا يحتاج لا لا لا لا انتو ما تدعون الإجمال، انتو تدعون الاختصاص. لا أقول لا أقل الإجمال، لا ما يكفي الإجمال، قرينة على الاختصاص ذكرنا، قرينة الأولى على الاختصاص فاء التفريع، يعني من فاء التفريع نستفيد أنه الثواب ثواب للانقياد. فهو يناقش يقول لا، من قال أن الثواب للانقياد؟ الثواب على نفس العمل، من بلغه ثواب على عمل فعمله صح هو عمل متفرع على البلوغ، أنا أقبل مو عمل مطلق، عمل متفرع له، لكن كان له ذلك، كان هذا الثواب له، هذا الثواب جعل له لماذا؟ للعمل أو لداعي الانقياد؟ لا للعمل، العمل مجعول الثواب مجعول على نفس العمل المنقاد به وليس مجعولا على الانقياد. إن كان ادعاء صاحب الكفاية هذا، يعني إذا ادعى هذا المطلب، إذا كان مقصوده هذا، كما لا يبعد أن يكون هذا مقصوده، لأن الأول واضح البطلان، الشق الأول كما قلنا، إذا كان مقصوده هذا فيرد عليه أنه أنتم أيضا لا يمكنكم أن تثبتوا أن الثواب ثواب على نفس العمل. لماذا؟ لأنه أنتم تريدون أن تقولوا أن الثواب على نفس العمل، وبالتالي تثبتوا الأمر عن طريق الملازمة. تقولون ما دام الثواب يعطى لهذا الإنسان على نفس العمل، مو على الانقياد مالته، على نفس العمل، والثواب ملازم للأمر، إذن فأكو أمر بهذا العمل. يعني تريدون أن تثبتوا الاستحباب والأمر. نقول حتى أنتم أيضا لا يمكنكم ذلك، لأن الثواب إذا كان على نفس العمل بعد فرض أن هذا العمل قد أمر به، نعم، أيضا الثواب ليس على نفس العمل، على طاعة الأمر. الثواب ليس على نفس العمل، حتى إذا افترضتم وجود أمر وافترضتم أن الثواب يدل على وجود الأمر، الثواب على العمل يدل على وجود الأمر، هذا الثواب في الحقيقة ليس مترتبا على ذات العمل بما هو هو، وإنما الثواب مترتب على عنوان الطاعة والامتثال، امتثال الأمر. كما أنتم تقولون أن الثواب على ذات العمل وليس على الانقياد، نحن أيضا نقول الثواب على عنوان الطاعة للأمر، وإلا نفس العمل بما هو هو، هذا ما لم يتعنون هذا العمل بعنوان طاعة المولى ليس فيه ثواب. يعني الثواب استحقاقي، المفروض يعني نتكلم في الثواب الاستحقاقي، مو في الثواب الجزافي التفضلي. الثواب الاستحقاقي لا يكون إلا على إطاعة العبد مولاه. فلا يعقل ترتب الثواب على ذات العمل بما هو هو، سواء فرضنا ذلك من باب الانقياد أو من باب الطاعة، إطاعة الأمر. لا بد في ترتب الثواب من أخذ قصد القربة على كل حال، لأنه كما قلنا الثواب لا يترتب على ذات العمل، وإنما يترتب إما على الإطاعة وإما على الانقياد. إذن فلا يكون ما ذكره المحقق الخراساني قرينة على الإطلاق، قرينة على عدم اختصاص أخبار من بلغ بفرض الانقياد. هذا بالنسبة للمناقشة الأولى، المناقشة الآخندية لفائد التفريع. المناقشة الثانية ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية، الجزء الثاني صفحة 221. وطبعا هذا كلامه ليس في الحقيقة مناقشة في كون الفاء قرينة على الاختصاص، هو ما يريد يناقش في أن الفاء قرينة على الاختصاص والتقيد بفرض الانقياد، هو أيضا ما ذكر بهذا الصدد، وإنما هو يذكر هذا الكلام بوصفه دليلا مستقلا على أن أخبار من بلغ غير ناظرة إلى خصوص الحصة الانقيادية، وإنما أخبار من بلغ يعني أخبار البلاغ ليست في مقام الإرشاد إلى حكم العاقل بحسن الإنقياد، ومثل تبين ثواب الإنقياد، يذكر هذا الدليل. وهذا الدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى يقول هذا الخبر الضعيف الذي بلغني أنا أن مثلا فلان عمل فيه ثواب، لأن من بلغه ثواب على عمل، فبلغه بعيشة بموجب خبر، لابد خبر ضعيف. هذا الخبر الذي أتاني وبلغني يقول مثلا أن زيارة الحسين سلام الله عليه فيها ثواب، هذا الخبر الضعيف الذي يدل على ترتب ثواب على زيارة الحسين عليه السلام، هذا الخبر ماذا يقول؟ مفاده ما هو؟ مفاده هل هو ترتب الثواب على الزيارة بداعي الانقياد، أو مفاده ترتب الثواب على ذات الزيارة نفس الزيارة، أيهما؟ ذات الزيارة. فمفاد هذا الخبر هذا، وهو أن ذات هذا العمل نفس هذا العمل فيه ثواب. لا لا لا لا لا لا لا، هذا الخبر مو أخبار من بلغ، هذا الخبر الذي جاءنا بلغنا، أكو عندنا شيء، أكو خبر جاءنا يقول أن زيارة الحسين فيها ثواب، وأكو أخبار من بلغ تقول إذا إجاك خبر أن يقول أن فلان عمل فيه ثواب فأنا هم أعطيك ذاك الثواب. الآن خلو أخبار من بلغ، هذا الخبر مقدمة الأولى، هاي شيء أن هذا الخبر الضعيف الذي دل على ترتب الثواب على عملين، هذا الخبر لا يدل على ترتب الثواب على هذا العمل بداعي الانقياد، وإنما يدل على ترتب الثواب على ذات العمل، لأن هذا الخبر يقول من زار الحسين فله كذا من الثواب، ما قال من زار الحسين بداعي الانقياد، هكذا قال؟ ما قال. فأولا مفاد هذا الخبر عبارة عن ترتب الثواب على ماذا؟ على ذات العمل لا على العمل بداعي الانقياد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن أخبار من بلغ قالت ماذا؟ قالت بأنه نعطيه نفس الثواب، من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك. أخبار من بلغ نطقت بأن هذا الإنسان إذا أتى بالعمل الذي بلغه الثواب عليه فيعطى نفس ذاك الثواب، فأخبار من بلغ نطقت بأن نفس الثواب الذي بلغه نعطيه، بلغه بالخبر الضعيف، خب نفس الثواب المذكور في الخبر الضعيف نحن نعطيه، خب الخبر المذكور في نفس العمل كان الثواب المذكور في نفس الخبر الضعيف ماذا كان؟ كان ثوابا على نفس العمل، فأخبار من بلغهم تنطق بأنه يعطى نفس الثواب، يعني يعطى الثواب على نفس العمل مو على داعي الانقياد. فمن مقدمتين يعني شبه صورة وكبرى، أن الخبر الضعيف قال أن العمل أن الثواب على ذات العمل، أخبار من بلغهم قالت أنه نعطيه نفس الثواب، نفس الثواب يعني الثواب على نفس العمل. فمن مجموع هاتين المقدمتين نثبت أن أخبار من بلغ تثبت الثواب على نفس العمل، فمفاد أخبار من بلغ وظاهرها عبارة عن ترتب نفس الثواب الذي بلغه، نفس الثواب عين ذاك الثواب يعطى لهذا الإنسان، وذاك الثواب كان ثوابا على نفس العمل لا العمل المأتي به بداعي الانقياد وبرجاء الواقع. إذن يثبت أن الثواب على نفس العمل، والثواب ملازم للأمر، إذن يثبت الأمر، يثبت الاستحباب. هذا هو كلام المحقق الإصفهاني، وهذا الكلام أيضا لا نقبله، ويأتي النقاش فيه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.